بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الآيات ما انتهينا من الآيات الثلاث، ما تحتاج إلى الآيات قبلها. هذا الموقف أحسن الله إليكم. إيه، نفس الثلاث كنا سنعيدها ترتيبها وقراءة ما تفسير ما مهم. قالوا يا أبانا، نعم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذه توطئة لطلبهم من أبيهم السماح بذهابه معهم إلى البر، أمنا عليه. ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يتفسح ويتنزه ويترفه، وإنا له لحافظون من كل ما تخاف عليه. فقال يعقوب عليه السلام إني ليحزن عنه هذه المدة، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يخاف أن يأكله الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا أخاف أن يأكله الذئب. هذه مهمة، الجملة مقحمة. نعم، أخاف أن يأكله الذئب. نعم، نحذفها ونحسن. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كيف يأكله الذئب ونحن جماعة كثيرة؟ إنا إذا لا خير فينا. قالوا كيف كما كيف يأكله الذئب؟ كيف ما يفتسل لأن يعني. قالوا لئن قالوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي نكل ما كيف ما تأتي هنا؟ كيف تسأل على الكيفية؟ نعم، شوف الكلام، قلنا بالأمس، شوف الكلام المفسرين على الآية الثلاثة الأخيرة دي، وقلنا نقب على عبارة المفسرين. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول لا قبله بعد قبله، وقوله وأخاف أن يأكله الذئب قبله بعد الآية الثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه في جواب ما سألوه من إرسال يوسف معهم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يقولون لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. نعم، كيف تأتي هنا؟ قال كيف يأكل. طيب، البغوي قال البغوي رحمه الله قال لهم يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يحزنني ذهابكم به، والحزن هاهنا ألم القلب بفراق المحبوب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وذلك أن يعقوب عليه السلام كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف فكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، عشرة، إنا إذا لخاسرون، عجزة ضعفاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فأجابهم بقوله: إني ليحل الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أن يتنزه في البرية ويستأنس، وإنا له لحافظون، أي سنراعيه ونحفظه من أذى يريده. فأجابهم بقوله: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، لأني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثان وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. كلام الحافظ أحسن. شنو قال كلام الحافظ؟ كلام أشوف الآية الأولى. يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه في جواب ما سألوه من إرسال يوسف عليه السلام معهم إلى الرعي في الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به. نعم، هذا ينقل على الآية الأولى. نعم، شو بعده؟ وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه وأنتم لا تشعرون. نعم، هذا كذلك ينقل. نعم، فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وأخذوها من فيه وجعلوها عذرا لهم، هذه تحذف. بعده يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. طيب، ثم قال هذا، قال الآية الثلاث، بس قولوا فأخذوها من فمي هذه. نعم، صلوا لي استقام. نعم، ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله، فألقوه في غيابة الجب وخلع. فلما ذهبوا به، الآية صلوا لي، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله، فألقوه في غيابة الجب وخلعوا ثيابه ولطخوها بالدم، وقالوا: هذا دمه أكله الذئب. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله، فألقوه في غيابة الجب. فخلعوا قبل الخلق، قبل الخلق، قبل الألقاء. خلعوا ثيابه، ثم فألقوه الجب، ثم لطخوا ثيابه بالدم. أحسن الله إليكم. وادعوا أن الذئب أكله وخلعوا. لا، هذا آخر شيء، تأخر الدعاء. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وخلعوا ثيابه وألقوه في غيابة الجب ولطخوا ثيابه بالدم، وادعوا أن الذئب أكله، وقالوا: هذا دمه أكله الذئب. وادعوا أن الذئب أكله، وقالوا: هذا دمه أكله الذئب. والذئب تشطب الثاني، تكرار. أحسن الله إليكم. ثم خلط الطخوش. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب فألقوه في غيابة الجب. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وخلعوا ثيابه وألقوه في غيابة الجب. ثم أخذوه من يعقوب كذا على طول. نعم، أحسن الله. أخذوه من أول، هذا في فترة. فلما أخذوه في الأول، أول ما قرأت، فلما ثم أخذوه، هذا أول كلام على الآية. أحسن الله. فأخذوا فأخذوه. ثم سمح لهم أبوهم بأمات فأخذوه. ولما سمح لهم لما فأخذوه. نعم. ثم سمح لهم أبوهم فأخذوه وخلعوا ثيابه. أو لما مهدوا لأبيهم تلك التمهيدات سمح لهم أجابهم فأخذوه. فلما ذهبوا به أجمعوا يعني أجمعوا وصمموا على أن يلقوه في الجب. لكن أجمعوا ما فسر أجمع يعني صمموا وعزموا. فلما مهدوا هذه التمهيدات أجابهم إلى طلبهم فأخذوه. فلما صمموا وعزموا ثم صمموا وعزموا على أن يلقوه في البار على أن يلقوه في الجب فألقوه وخلعوا ثيابه ثم لطخوها بالدم ثم قالوا لأبيهم أكله الذئب. كذا ترتيب. نعم أحسن عليكم. لما مهدوا لأبيهم تلك التمهيدات أجابهم إلى طلبهم فأخذوه. ثم صمموا وعزموا على أن يلقوه في الجب فألقوه وأخذوا ثيابه ولطخوها بالدم وادعوا أن الذئب أكله. قبلها وأوحينا إليه لتنبههم بأن هذا وهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك وجاوبهم أشهبكم قبل مجيئهم لأبيهم تلطخ بالدم. نعم. ها؟ نعم. أما إيش؟ نعم. طيب فألقوه. وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الأقرب أن هذا إلهام لأن إلهام. يوسف إلهام. نعم حسن. لأن يوسف عليه السلام صغير في ذلك الوقت لم ينبأ بعد كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وقوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا إلهام أوحي لها يا أم موسى وهذا إلهام له ليوسف. هذا إلهام إيش؟ فهذا إلهام أوحي لها. فكذلك هنا هذا إلهام أوحي إلى يوسف. هذا تنظير. نعم. أحسن عليكم. فكذلك هنا هذا إلهام أوحي إلى يوسف. فألهم الله يوسف وهو صغير أنه سيخبر إخوته وهم لا يشعرون. فنبأ إيش؟ فألهم الله يوسف وهو صغير أنه سيخبر إخوته وهم لا يشعرون. نعم. فنبأ يوسف بهذا إخوته بعد 40 سنة لما جاء أبيكم. طبعا قبل هذا وهو صغير أنه سيخبر إخوته وهم لا يشعرون. فنبأ يوسف بهذا إخوته بعد 40 سنة. الله أعلم 40 سنة التحديد يحتاج إلى دليل. فنبأهم بعد مدة كل بعد مدة طويلة لما تولى خزائن الأرض في مصر بعد مدة طويلة ما حد 40 سنة الله أعلم. نعم. ما في لا دليل أن المدة 40. نعم. أحسن الله عليكم. لكن المدة بعد تقلبات اللي حصل ليوسف ما كان عند العزيز ثم السجن ثم تقلب ثم بعد ذلك. والله أعلم كم المدة، الله تعالى ما بين لنا هذه المدة. نعم، لكن تقرب من هذا ليس ببعيد، أنها 40 سنة أو 35 سنة أو تزيد أو تنقص. نعم. أحسن الله إليك. فنبأ يوسف بهذا إخوته بعد مدة طويلة لما تولى خزائن الأرض في مصر، وجاءوا يطلبون الكيل. قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ما في داعي هذا بعدين في مكانه. هذا إخوته بعد مدة طويلة لما تولى خزائن الأرض في مصر بس، وجاءوا يطلبون الكيل. تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، حيث إنهم خلعوا قميصه ولطخوه بالدم، ثم جاءوا يبكون ويقولون لأبيهم: أكله الذئب. إيه خلاص، تطخ الدم إذا ما يحتاج ذكر في المرة الأولى، مرة واحدة. الأول كنا خلعوا ثيابه وخلعوا ثيابه بس، وتطخ الدم يأتي هنا. نعم. ثم جاءوا يبكون ويقولون لأبيهم: أكله الذئب. وفيه دليل على أن الظالم قد يبكي، ويؤخذ من هذه الآية أنه إذا اختصما خصمان عند القاضي وجاء أحدهما يبكي لا يدل هذا على أنه صاحب الحق. إيش؟ ويؤخذ من الآية ويؤخذ من هذه الآية إلى قبلها قلت ويؤخذ. وفيه دليل على أن الظالم قد يبكي. لا، وفي الآية دليل. وفي الآية دليل. نعم. على أن الظالم قد يبكي. نعم. ويؤخذ من هذه الآية أنه إذا اختصم خصمان عند القاضي وجاء أحدهما يبكي لا يدل هذا على أنه صاحب الحق، فقد يأتي بعض الخصوم للقاضي. قبله في الآية. وفي الآية دليل على أن الظالم قد يبكي. ويؤخذ نعم. ويؤخذ من هذه الآية من إذا اختصم خصمان عند القاضي وجاء أحدهما يبكي لا يدل هذا على أنه صاحب الحق، فقد يأتي بعض الخصوم للقاضي فيقول: إني مظلوم فخذ حقي، فيبكي والدموع تجري على خديه وهو ظالم. الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. فسليمان عليه السلام عرف أن الصغرى أمه لما رحمته. وهؤلاء إخوة يوسف ظلموا وجاءوا لما رحمته. نعم. وقالت لا تشقه. نعم. وقالت لا تشقه. نعم. نعم. والأخرى سكتت. فعلم إيش؟ فسليمان عليه السلام عرف أن الصغرى أمه لما رحمته وقالت لا تشقوه، والأخرى وسكتت الأخرى. وهؤلاء إخوة يوسف ظلموا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بكاء الظالم. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، إنا صادقين. أخذوها من فم يعقوب لما قال لهم: أخاف أن يأكله الذئب. من قول يعقوب فيما سبق، أخذوها من قول يعقوب، أو من قول يعقوب أولا، أخذوها من قول يعقوب أولا. ثم أحسن لي. أخذوها من قول يعقوب أولا لما قال لهم: أخاف أن يأكله الذئب. نعم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين، فكيف تصدقنا ونحن متهمون؟ استدل به الأحناف على أن الإيمان هو التصديق في اللغة، والجمهور على أنه لا يكفي التصديق فقط، الإيمان لا بد فيه من التصديق المتضمن للقبول في الأخبار والإذعان في الأوامر، لا بد من حركة ومحبة، أما مجرد التصديق فلا يكفي، وهذا خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في مسمى الإيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين، فكيف تصدقنا ونحن متهمون؟ استدل به الأحناف على أن الإيمان هو التصديق في اللغة، والجمهور على أنه لا يكفي التصديق فقط، الإيمان لا بد فيه من التصديق المتضمن للقبول في الأخبار والإذعان في الأوامر، لا بد من حركة ومحبة، أما مجرد التصديق فلا يكفي، وهذا خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في مسمى الإيمان. ولو كنا صادقين، يعني لست بمصدق. أخذوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. قبل ما فسرنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا مثلنا. قالوا لأبيهم إنا ذهبنا. هو عندنا الآية فقط مذكورة هنا قبلها، وهؤلاء إخوة يوسف ظلموا وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء الظالم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طيب ما فسرت هذه؟ قالوا يا أبيهم إنا ذهبنا، شوف كلمة نستبق، وتركناه عند متاعنا فأكله الذئب. شفت تفسيرها قبل. أحسن الله إليكم. الطبري قال نستبق ننتظل من السباق. ننتظل. نعم أحسن الله إليكم. البغاوي قال نتسابق. نذهب ما نستبق أي نترامى. نترامى. ابن كثير البغوي كذلك قال نستبق أين ترامى وننتظل، وقال السدي ننتظل. نعم قال السدي. وقال السدي نشتد على أقدامنا. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا وأقمشتنا. طيب إذا يقول هما على الأقدام أو نشتد، إيش وقيل نشتد على السباق قال البغوي، وقيل قال السدي نشتد على أقدامنا. نعم وقيل نشتد على أقدامنا. قالوا لأبيهم وجاءوا أبا تفسيرها أحسن. قال البغوي وجاء قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال ما لكم يا بني، هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال فما أصابكم وأين يوسف؟ إذا إيش؟ فلما إيش؟ كلام البغوي. وجاء أباهم إيش؟ كلام البغوي أحسن لك. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء. أي جاءوا في ظلمة العشاء. نعم إيش بعده؟ ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب. نعم جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على، فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق ونترامى، وقيل نشتد على أقدامنا. على أقدامنا كل ذكر قولين. فأكله الذئب. فأكله الذئب أخذوها من قول يعقوب أولا لما قال لهم أخاف أن يأكله الذئب. لا محتاج. فأخله الذئب وش بعدها؟ قال البغوي نشتد على وقال السدي نشتد على أقدامنا وتركنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا. طيب وترك. فأكله الذئب وما ما تكلم عليها البغوي، تكلم على وما أنت بمؤمن لنا، قد جزع منه وحذر عليه. يعني هو الذي جزع منه مش بعده. طيب كل هذا يضاف، كل هذا ما فسرت الآية السابقة. قفزت عليكم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين، فكيف تصدقنا ونحن متهمون؟ نعم. استدل به الأحناف على أن الإيمان استدل بهذه الآية بهذه الآية الأحناف على أن الإيمان هو أن التصديق بل الإيمان لا بد فيه من التصديق المتضمن للقبول في الأخبار والإذعان في الأوامر، لا بد من حركة ومحبة. نعم صحيح، فرق. نعم. قال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا يدل على أنه عرف ما تمالأ عليه. إيش؟ قال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا يدل على أنه عرف ما تمالأ عليه. هذا إيش؟ هذا يدل على أنه عرف ما تمالأ عليه. من أين عرفه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال هذا يدل عليه. هذا يدل على أنه عرف ما تمالأ عليه. أحسن عليكم. فصبر جميل، يعني فسوف أصبر صبرا جميلا لا إشكال معه ولا جزاء. إيش؟ أو ولا جزع. جزاء إيش؟ عبارة عن فصبر جميل، يعني فسوف أصبر صبرا جميلا عندنا. نعم. لعلها ولا جزع بالعين. نعم. لا موجود إيش. ولا شكوى معه ولا جزع. والله المستعان على ما تصفون، استعان بالله عز وجل على وصفهم له. والله المستعان على ما تصفون، استعان بالله عز وجل على وصفهم له. استعان بالله عز وجل على وصفهم له. حصل لك شفنا نعم حصل لك بعضهم يقول والله قولة الله المستعان لا تقال عند المصائب أو الجزاء أو عند إذا كما تقال ما الذي يقال؟ يعني يقول لا حول ولا قوة أو يقول يقول لا حول ولا قوة بالله يقولها بعد ذلك وقبل ذلك ولكن يأتي بذلك قال يا بشرى هذا غلام سيارة جماعة سائرين فأرسلوا واردهم يستقي لهم الماء فلما أرسل دلوه في البئر تعلق بها يوسف فقال يا بشرى هذا غلام قال فأسروه بضاعة ظاهر هذا أنه يعود إلى السيارة وأسروه بضاعة يعني الذين أخرجوه قالوا إن اشتريناه من أصحاب إيش أحسن عليك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام سيارة جماعة سائرين فأرسلوا واردهم يستقي لهم الماء فلما أرسل دلوه في البئر تعلق بها يوسف فقال يا بشرى هذا غلام قال فأسروه بضاعة ظاهر هذا أنه يعود إلى السيارة وأسروه بضاعة يعني الذين أخرجوه قالوا إن اشتريناه من أصحاب من أصحابه لعلها إن اشتريناه من أصحابه حتى لا يشاركونه عندنا إن اشتريناه من أصحاب ما حتى لا يشاركونه مشوش الكلام نعم مش بعده والله عليم بما يعملون يعني له الحكمة البالغة ولو شاء لصرفهم عنه ولكن الله قدر هذا فلا بد نفوذ القدر كما أنه قدر الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر إيش؟ كما أنه قدر الأذى آذوه واشتد إيذاؤهم له ثم تكون العاقبة ثم تكون العاقبة من بعد الابتلاء والامتحان تكون العاقبة للمتقين تكون العاقبة للرسل وكذلك المؤمن يبتلى فتكون العاقبة له وكذلك المجاهدون يبتلون وتكون العاقبة لهم والعاقبة للمتقين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكان إخوته قريبا من الواردين على البئر فباعه إخوته عليهم بثمن قليل كما قال الله دراهم معدودة وكانوا زاهدين فيه راغبين فقط في إبعاده عن أبيه كيف أخرجوه وشروه كيف يبيعونه عليهم وقد أخرجوه وقل وأسروه بضاعة والله عليهم يعملون تكلم عليهم وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة يعني الذين أخرجوه قالوا إن اشتريناه من أصحابه حتى لا يشاركونه لا هذا ما استقيمك نعم بعده والله عليم بما يعملون يعني له الحكمة البالغة ولو شاء لصرفهم عنه ولكن الله قدر هذا فلا بد من نفوذ القدر كما أنه قدر الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن قريشا آذوه واشتد إيذاؤهم له ثم تكون العاقبة من بعد الابتلاء والامتحان تكون العاقبة للمتقين تكون العاقبة للرسل وكذلك المؤمن يبتلى فتكون العاقبة له وكذلك المجاهدون يبتلون وتكون العاقبة لهم والعاقبة للمتقين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكان إخوته كما قال الله دراهم معدودة

يتغممون. تغممون. نعم. وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا إنا ذهبنا نستبق أين ترامى وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة وأنهم عمدوا وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه فلهذا يخرقوه نعم خرق نعم فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه بل سولت لكم أنفسكم من تناولهم تمالؤهم من تمالؤهم عليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجاءوا على قميصه بدم كذب قال لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وقال مجاهد الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وروى هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة. وقال عبد الرزاق قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال ثلاث من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بنفسك ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وذكر البخاري هاهنا حديث عائشة رضي الله عنها في الإفك حيث حتى ذكر قولها والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلا كما قال أبو يوسف البخاري لا أجد لي مثلا مثلكم إلا عندنا في النسخة هكذا إلا أبا يوسف وفي قال في الحاشية في إلا كما قال أبو يوسف لا كما في الحاشية قال في نسخة إلا أبا يوسف إذ قال إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا فمكث في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش. وقال محمد بن إسحاق لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به. وقال محمد بن إسحاق لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به فساق الله بشرى هذا غلام. وقرأ بعض القراء يا بشراي. زعم السد أصاب غلاما. وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس. لقد أنه استبشر به قال يا بشرى بشروا أصحابه. نعم حسنا عليكم. والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى ويكون قد أضاف لعل القراءة التي ذكرها الأولى يا بشراي وقال وقرأ بعض القراء يا بشرى شاذة لعلها سبعية حسن الله بشراي لأن ظهر أن هذه القراءة التي اعتمدها ابن كثير قال وقال يا بشراي هذا غلام وقرأ بعض القراء يا بشرى تبيها يعتمد ايش؟ احسن الله اليكم. يعتمد كثير؟ قراءة الأكثر أحسن عليكم يا بشراي. قال هنا يا بشرى قرأ بها حفص وحمزة وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة يا بشراي بياء مفتوحة بعد الألف. قال وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى ويجوز الكسر حينئذ والرفع، وهذا منه، وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي والله أعلم. وقوله وأسروه بضاعة، أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد والسدي وابن جرير هذا قول. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وأسروه بضاعة يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. وقوله والله عليم بما يعملون، فذكره إخوته لوارد القوم قبله. وقال العوفي عن ابن عباس قوله أسروه بضاعة يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. فكتمه إيش؟ وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. وقوله والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوته، أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد والسدي وابن جرير هذا سروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. طيب بغاوي شكرا من بغاوي أحسن الله عليك. قال بغوي رحمه الله وأسروه أخفوه منه فلما ذهبوا بي واجمعوه أحسن الله عليك. فلما ذهبوا به وأجمعوا، أي عزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه، هذه الواو زائدة تقديره أوحينا إليه، كقوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. فلما أسلم وتله للجبين، فلما ذهبوا به أوحينا إليه، نعم. وهذه الواو وهذه الواو زائدة تقديره أوحينا إليه. ما يقال زائدة القرآن ما في شيء. هذا على رأي الكوفيين من النحاة، يزاد عندهم بعد لما وحتى إذا، وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه. قال أبو حيان وهو قول مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى. وقال البصريون ليس في الآية زيادة لأن جواب لما محذوف تقديره،

إنما كانوا يعدونها عدا، فإذا بلغت أوقية وزنوها، واختلفوا في عدد تلك الدراهم. قال ابن عباس وابن مسعود وقتاده 20 درهما، فاقتسموها 2 درهمين. وقال مجاهد 22 درهما، وقال كل هذا لا عليه دليل، كل هذا تخميل، نعم ما في دليل، نعم. وكانوا يعني إخوة يوسف فيه، أي في يوسف، من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. وقيل كانوا فيه. ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف، فتبعهم إخوته يقولون استوثقوا منه لا يأبق. قال فذهبوا به حتى قدموا مصر، وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير. قاله ابن عبد بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن شروان من العمالقة. وقيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه، ثم مات ويوسف حي. قد يقال إن الشيخ السعدي أحسن ما يعني يتكلم في مثل هذه، هذا يعرض على أخبار بني إسرائيل، ما كل هذا يحتاج إلى ترتيب إن شاء الله. الأخوان ما جاء اليوم، اعتذروا اليوم، اعتذر المنصور على خير، درس المساء إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حمده، وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم. نعم كتاب التفسير هي نقطة من تفسير الشيخ نفسه، بس يعد الطباعة مثلا تباع مثلا تباع شيء.